بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثرنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 15، وما زلنا في سياق الحديث عن بيعة الصديق رضي الله عنه، أو عن خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما يتصل بهذه البيعة أو بهذه الخلافة ما كان من شأن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث هنا عن سيدنا علي رضي الله عنه دون حديث عن سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم له وجهان. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد بايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد وقع خلاف في بيعة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه للصديق. الخلاف لم يكن على الإطلاق في نفي بيعة علي للصديق رضي الله عنهما، وإنما أبايع علي رضي الله عنه الصديق بادئ الأمر مع من بايع من الصحابة، أم تأخرت بيعته؟ وقد مر معنا فيما مضى أن ثمة أحاديث صحيحة تقول بأنه بايع بعد 6 أشهر بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهناك أحاديث صحيحة وردت بأنه قد بايع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه البيعة الأولى مع من بايع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والعلماء كما مر معنا أرادوا أن يجمعوا بين النصين، فبايع مع من بايع بداية أم تأخرت بيعته؟ قالوا أيمكن أن نجمع بين النصين فنقول بايع البيعة الأولى ثم أكدها بالبيعة الثانية؟ هذا معنى وارد. وعموما حمل النص على الإعمال خير من حمله على الإهمال، يعني أن نضرب نصا بنص هذا ليس من شأن العلماء المحققين، خاصة إذا علمنا أن الأحاديث إنما جاءت صحيحة وهي لا تتعارض، بل ربما ركز من حمل أمر بيعة علي للصديق رضي الله عنهما أول ما بايع الصحابة رضي الله عنهم، إنما ذكر ما علم وهو أن عليا قد بايع مباشرة. ومن رأى بيعة علي رضي الله عنه بعد ذلك بمدة بأشهر إنما نقل لنا ما بلغه وما علمه، وما أراد بذكر بيعته الثانية أن يلغي الأولى، وإنما هو لون تأكيد. وقد مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالسيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربما ندبهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يجددوا البيعة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. البيعة على أمور ربما كانت طارئة أو على تأكيد الصلة بالله عز وجل والصلة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لعلي لا أبعد إذا بدأت البداية التالية ونحن في سياق الحديث عما نقل عن علي رضي الله عنه من أنه ليس لديه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هذه مسألة شاغب فيها المشاغبون، فإذا بهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا كان قد نص مع ذلك أننا في ورطة أمام موقف الصحابة الذين سارعوا فبايعوا الصديق، أو أمام الصحابة حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ما هذه الوقعة؟ إما أن هؤلاء قد علموا بما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي أو جهلوه. وما يظن لو كانت هناك أو لو كان هناك عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم أن يجهله الصحابة، خاصة بمثل هذه المسألة الخطيرة حيث ينص عليه الصلاة والسلام على أن الخلافة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن جهلهم بالعهد مستبعد، فما الذي بقي؟ علمهم بالعهد. هنا الوضع حيث علموا بالعهد ومع ذلك أعرضوا عنه، مع ذلك أنهم قد خرجوا عن طاعة الرسول وطاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا اضطر من افترى هذا الافتراء اضطر اضطرارا، يعني ألجأه أو ألجأته الدعوة التي دعاها إلى أن يفسق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والعمر الحقي هو الفاسق وحده دون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الكلام الآن هو حمد لله عز وجل من قبل عالم من علماء هذه الأمة، له كتاب اسمه الرياض النظرة، الرياض النظرة، وهو كتاب من مجلدين، وله شأن في قضية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يختم بعد أن يتناول قضية سيدنا علي رضي الله عنه وما كان من شأن بيعته وتعليل ذلك، وأتى ببيان رائع، فإذا به يختم. فأعجبتني الخاتمة حقيقة، لأنها تدلنا على الموقف السليم الرباني من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول بعدما عرض ما عرض وحلل ما حلل ودلل بما دلل، قال والحمد لله أن وفق لذلك. الموقف نظيف، القلب صاف، النفوس راضية بالصحابة كلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم لهم شأنه في دين الله عز وجل، كلهم قد ضحى بسبيل الله تبارك وتعالى، على تفاوت في مراتبهم هذا لا يضيرهم بإذن الله عز وجل. قال الحمد لله أن وفق لذلك، وأن الحمد على التوفيق، والحمد على أمر آخر، وأن لم يشقنا بالخوض فيهم بما نستوجب به مقته. يعني عصمنا الله عز وجل عن أن نخوض في أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الخوض الذي يفضي بالخائض إلى مقت الله تبارك وتعالى. الحمد لله أن وفق لذلك، وأن لم يشقنا بالخوض فيهم بما نستوجب به مقته. والوحش من أحد منهم، كلهم على الرأس والعين، وهذه ليست دعوة وإنما هي ذوب محبة محب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خاصبة. وأن حمد أيضا لمرمى ثالث، وأن أسعدنا بمحبتهم والذب عنهم. أن تذب عن الصحابة وعن أعراض الصحابة، أنت على منهج رباني سليم قد دلنا عليه كثير من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وإن سنح المجال عرضنا بعضها. ونسأله بعدما حمد الله تبارك وتعالى، ونسأله تمام هذه النعمة، تمام نعمة الذب عن أعراض الصحابة، تمام نعمة امتلاء القلب بمحبة كل الصحابة رضي الله عنهم، نعمة أنه قد عصمنا من أن نخوض في أعراضهم، نعمة أن وفقنا لفهم الأحوال التي كان عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم سأل الله تمام هذه النعمة، فسألناه قلنا له ما تمامها؟ قال بالحشر معهم والكون في زمرتهم ومحبتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الشيخ ختم به، المرء مع من أحب آمين آمين، يؤمن مرتين. نرجع لما يتعلق بما قاله سيدنا علي رضي الله عنه، حيث أقر بأنه ليس لديه عهد من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وكل ما يقال بخلاف ذلك إنما هو تقولات على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، أو فهم لنص عام شاء الفاهم لهذا النص العام أن يتبع هواه في توجيهه. وإذا كان سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أقر بأنه ليس لديه عهد، معنى ذلك أن كل ما يقال في مسألة العهد أو النص على سيدنا علي رضي الله عنه وما يتبع ذلك من تفسيق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما هو باطل في باطل. لعلي أقدم بين يدي ما أخرجه الدارقطني وغيره عن سيدنا علي رضي الله عنه. الأمر التالي، يمكن أن نربط نحن بين مجموعة من النصوص ربطا لا نتمحله، وإنما هو يفضي بذاته من ذاته. النص الأول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن حينما نقرأ النص الآن أيمكن أن أعتبر سؤال الله تبارك وتعالى في أثناء قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أيمكن أن أستحضر أولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم في الآية التي جاءت شارحة لأولئكم يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنا سألت الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أولئك كانوا في عهد النبوة وما قبل النبوة من الأنبياء وما قبل النبوة من الصديقين وما قبل النبوة من الصالحين وما قبل النبوة من الشهداء، ذلك أن الصلاة عام في كل الأمم التي أرسل إليها رسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأكيد. أيمكن أن يدخل في هذا كل من جاء بعدهم كعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يمكن أن يدخل كل من جاء معهم ممن اتصف بصفة من الصفات التي فصلت فيها الآية المباركة. الشهداء كل الشهداء عبر التاريخ إلى يومنا هذا إلى ساعتنا هذه كلهم يدخل في الذين أنعم الله عز وجل عليهم. إذا كان ذلك قد اتضح وهو متضح لابد لنا من أن نؤكد على الحديث أو نذكر الحديث الصحيح في البخاري وغيره لما وقف عليه أفضل الصلاة وأتم الأكرمين على جبل أحد فرجف الجبل فضربه عليه الصلاة والسلام بقدمه الشريفة وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أكان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من جملة أولئك؟ نعم. إذن بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق، وبشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عمر شهيد، وبشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان شهيد. إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذا صح ذلك وجب علينا أن نتعامل مع هؤلاء خاصة ومع الصحابة بعامة على أنهم من أولئك الذين نزلت آيات فيهم وصدرت أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهم. الصحابة كلهم عدول، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عن جميع الصحابة. ومن هنا أن نحمل أمر أخينا على أحسنه هذا من دعوة الشرع لنا بعامة. الإنسان العادي الذي هو ليس فوق العادي ولا تحت العادي حينما يمر وتراه على حال يخطر ببالك وأنت تراه عليه سوء، قال وجب عليك أن تحمل أمر أخيك على أحسنه. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بسيدنا علي رضي الله عنه أو مصعب بن عمير أو الزبير بن العوام أو عثمان بن عفان؟ وجب عليك أن تحمل أمر الصحابة على أحسنه بعامه، ووجب عليك أن تمسك عما شجر فيما بينهم مع اعتقادك الجازم بأنهم ما كانوا يتهارشون على الدنيا، وحينما يختلفون يختلفون لا في المقاصد وإنما في الوسائل، ذلك أنهم كلهم يحبون الله عز وجل وكلهم يريد أن يرفع لواء الإسلام عاليا وكلهم يضحي في سبيل الله تبارك وتعالى. فيما يختلفون إذن؟ قال يختلفون في الوسيلة التي يمكن إذا اختلفوا يختلفون في الوسيلة التي يمكن أن ينصر بها دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا الشيخ لما دعا قال أنه عصمنا حفظنا من أن نخوض فيهم. الخوض كلمة خوض هذه إنما تعني أنهم وضعوا الصحابة رضي الله عنهم على المشرحة وإذا بهم يشرحون في أعراضهم ينسبون هذا للنفاق وهذا للدجل وهذا للظاهر غير الباطن وهذا للمستبد وهذا للظالم وهذا الذي أخذ حقوق الآخرين وهذا وهذا، مع أن من ينسب إليهم هذا من قبل تلك الأفواه أولئك الذين سبقوا إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله يوم كانت الدعوة في دار الأرقم من أبي الأرقم، وبذلوا ما بذلوا وضحوا ما ضحوا، وعلى أكتافهم قامت شريعة الله عز وجل تثبيتا لهذه الشريعة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هم الذين فتح الله عز وجل على أيديهم الفتوح. فنقول في مثل هؤلاء إنهم ما كانوا يبتغون وجه الله تبارك وتعالى. أخرج الدارقطني وغيره، وأنا مع الصفحة 72. من طرق كثيرة، لما حرص الشيخ على أن يقول من طرق كثيرة؟ قال لأنه إذا كثرت الطرق قوت الحديث، أو يقوى الحديث بكثرة الطرق. من مثل وأنت جالس، جاء واحد وخبرك الخبر، ثم جاء الثاني وخبرك الخبر نفسه، حتى ولو اختلفت الرواية لكن المضمون واحد، قال لك والله رأيت كذا وكذا، جاء الثالث قال رأيت كذا وكذا. فإذا ما كثرت الطرق التي نقل عبرها الحديث دل هذا على ثبوته ورسوخه. ومن هنا كلمات المشايخ، كلمات العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، يراد منها ما يراد، حيث كل توكيد من التوكيدات أو عبارة من العبارات يراد منها أمر. وهنا فهمنا من طرق كثيرة تأكيد المضمون. نقل عن علي رضي الله عنه أنه لما قيل له، سئل سيدنا علي رضي الله عنه، سئل هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال ينصب على الخلافة، هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي فلق الحبة، يعني والذي، أي والذي، والذي فلق الحبة. من الذي فلق الحبة؟ فلق الحب والنوى، من هو؟ الله تبارك وتعالى. وبرأ النسمة، النسمة. لو عهد، لاحظ قول سيدنا علي رضي الله عنه، في من القوة ما فيه، في من العز ما فيه، في من الصدق ما فيه، في من الإخلاص ما فيه. قال لو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لجاهدت عليه. لو كان عندي نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما تركته في زمن بعهده عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. كنا قد ذكرنا مرة في حديث عابر، هؤلاء الذين يقولون عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سكت سيدنا علي، هذه سبة في حق سيدنا علي رضي الله عنه، سبة. يأبى سيدنا علي بتركيبته النفسية، بشجاعته، بوضوحه، بقوته. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه، معك الله عز وجل عهد إليه، إذن كان جاهد كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. أما حينما بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من قبل الأوباش الذين جاءوا المدينة المنورة بتحريض من المنافقين، قال لما بويع بالخلافة قاتل سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لخلافة بينهما. أيقاتل لبيعة الناس ولا يقاتل لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير مهضوم حقيقة. ومن هنا لبس سيدنا علي رضي الله لما أوقعناه في مثل هذه الأسئلة وأربكناه حقيقة، ولست أنا يا طبعا، لأنه عبر التاريخ هذا الأمر قد تدول وهي فتنة حقيقة تذر برأسها، فينبغي أن تعالج بالحكمة والعقلانية. هؤلاء لما وجدوا أنفسهم أمام إشكال كبير جدا، كيف يقاتل وقد بيعه الناس، وكيف لا يقاتل وقد عهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هو سكت تقية. وبدأوا بالتقية على أنها قاعدة من قواعد مذهبهم، يعني تقية. نحن ندري إلا أن تتقوا منهم تقاة، حالك مع الكافر مو مع المؤمن، حالك مع الكافر يمكن أن تتقي إذا اضطررت إلى هذه التقية، كأن تظهر أمرا يسكت به عنك ذلك الكافر خوفا من سطوته. وسيدنا علي رضي الله عنه أقوى من ذلك. لكن هنا لما تقول التقية؟ لما يسكت؟ كلمة التقية هذه كلمة لباس قصاب خاطه الشيطان ليلبسه من أرادوا أن يلبسه إياه. يقول سيدنا علي ولو لم أجد إلا ردائي، تكمل في القسم، قال: لو عهد إلي الرسول صلى الله عليه وسلم عهدا لجاهدت عليه، ولو لم أجد إلا ردائي لم أترك ابن أبي قحافة يصعد درجة واحدة من بريه صلى الله عليه وسلم. إذن أكد بأنه ليس هناك عهد له من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، ولو كان لفعل ما فعل، يعني ما كان يسمح للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن يصعد درجة واحدة من منبره عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، خاصة وأنه سيدنا علي رضي الله عنه بطل كرار مغوار، خاصة وأن بني هاشم عز كبير جدا، كان بالإمكان لو كان عنده عهد لاجتمع بنو هاشم خطيبة كما اجتمع الصحابة بالسقيبة حيث لا عهد ولا نص لديهم. إذن هنا قال: ولكنه صلى الله عليه وسلم رأى موضعي وموضعه، يعني صلة سيدنا علي بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة ثابتة ما تحتاج لإثبات. قال: ولكنه صلى الله عليه وسلم رأى موضعي وموضعه فقال له: قم فصل بالناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موضع سيدنا علي ورأى موضع أبي بكر رضي الله عنه، من الذي اختار الصديق ليصلي بالناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أكان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها لا يدري مكان سيدنا علي رضي الله عنه؟ كان يدري مكان سيدنا علي رضي الله عنه. هل في تقديم الصديق شخص في مكانته؟ لا، وإنما وضع الأمور في مواضعها. يعني أن يأتي طالب عندي يجيب الإجابة الكاملة فأعطيه 100%، ويأتي طالب دونه فيجيب فأعطيه 97% لأنه لديه بعض الأخطاء، لا يعني على الإطلاق أني أعطيت 100% لمن أعطيته إياها نكاية بمن نزلت درجته. هذا لديه مكانة وهذا لديه مكانة وكلهم مجتهد. 97 رقم عالي جدا. سيدنا علي رضي الله عنه محبته بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، بل يحب الصحابة رضي الله عنهم خاطبة، له مكان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله له مكان من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المكانة لا تزاحم مكانة الصديق رضي الله عنه. إذن يقول سيدنا علي رضي الله عنه يعلل قضية الخلافة بمبادئها. ما مبادئها؟ قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعي موضع سيدنا علي وموضعه موضع الصديق، فقال له لصديق يعني: قم فصلي بالناس وتركني. قال: قم فصلي بالناس. أليس هذا هو الواقع؟ هم لا يمكنون أن الصديق رضي الله عنه صلى بالناس إماما، وكيف يفسرونها؟ الله أعلم. والزيغ، الزيغ أمره خطير، حينما يزيغ القلب يزيغ البصر نفسه، وحينما يزيغ القلب يزيغ السمع نفسه، وتزيغ اليد نفسها، وتزيغ الرجل نفسها. ومن هنا علمنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل فنقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. الدعاء خطير، والدعاء يبين أن المسدد من سدده الله تبارك وتعالى. وإلا لي نصوص من شأن النفوس غير المزكاة يحرفون الكلمة عن مواضعه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نكاية بالنص. وهؤلاء لا مجال إلا أن تجأر إلى الله عز وجل بهدايتهم إن كان فيهم الاستعداد في علم الله عز وجل. قال: وتركني فرضيناه. الهاء هنا للصديق، ونافي رضينا لسيدنا علي رضي الله عنه ومن كان معه. فرضيناه لدنيانا كما رضيه صلى الله عليه وسلم ديننا. إذا رضي الصديق خليفة يحكم أمور الدنيا كما رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم للدين، حيث إن الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة قمة العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها. ننتهي من هذا لنأتي إلى قول الشيخ الذين رجحوا رواية تخلفه باعتبار ارتفاع سندها، يعني أتخلف عن البيعة أم لم يتخلف. هناك من ذهب إلى ترجيح رواية أنه تخلف عن البيعة. لما رجحوها؟ قال: لعلوم سندها، يعني في الصحة ارتفاع السند، فمن هنا سند أنه تخلف أعلى من سند أنه بايع، السند أعلى. لكن قلنا نحن لا نتحاكم إلى السند وحده، وهذا شأن العلماء لا في هذه القضية في كل القضايا، وإنما نتحاكم إلى السند مع المتن، والمتن إذا كان هناك مرجحات، المرجحات ترجح المتن الذي سنده دون سند الرواية الثانية، علينا أن نأخذ بتلك المرجحات، وبالتالي إذا جمعنا بين النصوص كلها يكون الأمر على أكمل ما يكون، لا نكون قد عطلنا رواية من الروايات. قال الذين رجحوا الرواية رواية أنه تخلف، عللوا التخلف الآن. ليس في تعليل التخلف أنه تخلف لأن لديه نص وما اعتبره الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما هناك اعتبارات أخرى يمكن أن يكون منها أنه رأى أنه له حق في الخلافة، وهذا لا يضره حتى لو رأى أنه هو له حق أو هو الحق، لا مانع من هذا المعنى. لكن لما تبين له هذا الذي ذهب إليه من رجح رواية أنه تخلف، لكن لما تبين له أن المسألة ليست كما رآها تراجع، والصحابة مما رباهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الحق خير من التمادي في غيره أو في ضده. إذن هو كان على موقف، فلما تبين أنه ليس على الصواب في هذا الموقف بالذات، أو وهذا التعليل الأقوى، كلهم يعلم بأنه ليس من شرط أن يبيع كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنت حينما لا تذهب لتبايع من ارتضيته حاكما عليك ووجدت أن أغلب الناس قد بايعوا، وأنه بهذه البيعة الأكثرية أو بيعة من الأكثرية قد نالت ثقة وبويع من قبل الأكثر فصار حاكما عليك، أنت هنا تتقاعس عن الذهاب بناء على أنه لا يشترط أن يبايع الجميع، أن يبايع الجميع على هذا. أو هناك أمر نفسي، ونحن حينما نقول الصحابة عدول لا نعني بهذا ولا لحظة من اللحظات أنهم قد عصموا، ليسوا معصومين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكنهم كانوا محفوظين وهذا بيقين. ما الفرق بين العصمة وبين الحفظ؟ المعصوم لا يأتي بذنب ولا بخطأ، أما المحفوظ يمكن أن يلم بشيء، لكنه بما أنه محفوظ يفترق عن غير المحفوظ الذي يلم بأنه سرعان ما يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اعتذروا بالأعذار الثانية، ما رواه المازوري في هذا الصدد حيث قال العذر لعلي رضي الله عنه في تخلفه، العذر لسيدنا علي رضي الله عنه في تخلفه مع اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإيمان أن يقع من آحاد أهل الحل والعقد. طبعا هنا ينبغي أن نذكر بأن سيدنا علي كان من أهل الحل والعقد، بل كان من كبار أهل الحل والعقد، لكن إذا كانوا 10 وبايع 9 فإن العاشر حينما يعتقد بأن 9 بيعتهم تكفي هذا لا يحفزه إلى أن يسارع. لو كان تخلفه يؤدي إلى نقض البيعة أظن أنه ما كان يتأخر، بناء على أنه ما تخلف نقمة على الصديق رضي الله عنه، وما تخلف لأنه يجهل مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه، وما تخلف لأن لديه عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو صرح رضي الله تعالى عنه. إذن في هذه الحالة كان يدري، بل هذا فهم عام، أنه يقع من آحاد أهل الحل والعقد إذا وقعت البيعة من أحدهم كفى ذلك، ولا يجب الاستيعاب كل الأفراد يعني، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده أيضا حتى يبايعه. هو الرضا رضا نفسي، أنا رضيت بهذا حاكما علي. ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عندها أو كل أحد أن يحضر عندها ويضع يده في يده، بل يكفي التزام الطاعة. وهذا معنى مهم. مر معنى أن سيدنا علي رضي الله عنه على الأخذ بحديث أو برواية أنه تخلى، ما كان يترك سيدنا الصديق رضي الله عنه في المهام من الأمور. وقلنا بأنه كان قائدا على الأنقاب، أولئك الذين قد عينهم الصديق حراسا على مداخل المدينة المنورة، وهو الذي طلب من الصديق أن لا يركب لقتال أولئك المرتدين. شم سيفك، والله لا نقول لك إلا ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، لا ترجعنا بنفسك إلى آخر ما هنالك. إذا هو ما ترك المهام من الأمور. يمكن أن يكون قد ترك المجالس التي يغني غيره عنه فيها، لكن إذا كانت المسألة تتعلق بخطورة تحدق بالإسلام والمسلمين من حيث فوران أولئك المرتدين وتربصهم الدوائر بالمدينة المنورة وأهلها، عند ذلك ما كان يتخلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يكفي التزام الطاعة. ما معنى أني التزمت الطاعة؟ هو البيعة في شكلها أن أضع يدي في يده في شكلها، لكن في حقيقتها أني ألتزم طاعته. فلو اعتبرنا الآن أن حقيقة البيع التزام الطاعة، وأن هذا شكل، وهذا الشكل يمكن أن ينقض بأن يبطن من مد يده ليبايع، ينقض باطنه ظاهره من حيث التخلف، من حيث الشغب، من حيث الإفساد. يمكن أن يكون ذلك كذلك، هو بايع لأمر ما لاعتبار من الاعتبارات. إذن التزام الطاعة التي كانت ضمن سيرة سيدنا علي رضي الله عنه تكفي دلالة على أنه كان قد بايع، والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه، وهذا كان حار علي رضي الله عنه. ولم يقع منه إلا التأخر عن وقت الحضور عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه. يعني ما الذي حدث؟ أنه تأخر عن حضور البيعة فقط، لكنه كان ملتزما بالطاعة. نعم كان ملتزما بالطاعة. يمكن أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار عن كل من تخلف عن البيعة. نحن نسلط الضوء على سيدنا علي لأنه ليس هناك من شغب على الإسلام في انتشاره سوى أولئك الذين قد رسموا منهجا وأرادوا أن يجعلوه مذهبا، أرادوا أن يجعلوه سيرة، أرادوا أن يجعلوه أمة فضيلة عن أمة الإسلامية. الزبيريون في الزبيريين ترى منهم ومنهم ومنهم، قل ما شئت انت، لكنها كلها مذاهب طافية ليس لها جذور كالجذور التي كان من ورائها أولئك الذين وجدوها منصة لينقضوا منها على الإسلام والمسلمين. ومن هنا سيدنا علي ركن ركين، حيث إذا فهمنا شخصيته وفهمنا مواقفه دل هذا على أن كل ما يلصق به أو يسلب إليه أو يراد شق عصا المسلمين وإقامة التخالف فيما بينهم بناء عليه على مشجبه، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يسقطوا إذا تبينت لنا الصورة الصحيحة الواضحة لهذه القضية. يمكن أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار عن كل من تخلف عن بيعة، وبذلك يعني بما مر من اعتذار منه رضي الله عنه أو تعليل منه رضي الله عنه أو تعليل منا حيث فهمنا أو أردنا أن نفهم الحالة كله، ينهار كل ما أصاب فيه المتأخرون عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أو عليهم أجمعين، وما أثير من تنافسهم على الإمارة وتخلفهم لسبب ولآخر عن حضور البيعة الشقيقة. فما دام الجميع في نهاية لم يشقوا عصا الطاعة، كلهم كانوا تحت لواء الصديق رضي الله عنه، ولم يدعوا إلى فتنة، الذي دعا الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي، فإن ذلك دليل على رضائهم بالصديق خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاصهم في طاعته والولاء له. نختم بما رواه المحب الطبري حيث قال: أما إبطاء علي رضي الله عنه بالبيعة، إبطاء هو أخذ الجانب الآخر حديث أنه تخلف، قال إبطاء ما قال امتناع. في فرق بين امتناع وامتناع، يعني واحد يقول انا ما ارضى، انا لا ابايعك، وبين اني اطعت انا في المجيء اليك. اما ابقاء علي رضي الله عنه بالبيعه فاما ان يعتقد صحه، طبعا في خطا مطبعي واضح تماما، فاما ان يعتقد صحه دعك من في هنا خلافه في صحه، يعتقد صحه خلافه ابي بكر وانه احق بها، واما لا يعتقد ذلك. يعني نحن امام سؤال، نقول هل سيدنا علي يعتقد صحه خلافه الصديق او يعتقد عدم صحه خلافه الصديق؟ في غير هذا المعنى الافطاء سببه من حيث البحث عن السبب، النبش عن السبب، اما انه يعتقد صحه خلافه الصديق وان الصديق احق بها، احق بخلافه. لكن لو انه اعتقد ان الصديق احق بخلافه فهو حقيق بخلافه ايضا، لان الحق لا ينفي الحقيقه. في هذه الحاله نقف امام مساله فقهيه صريحه، امامه المفضول مع وجود الفاضل تصح ولا لا تصح؟ الذين منعوا قالوا لا تصح، بمعنى انه لا يصح ان يؤم المفضول مع وجود الفاضل، وهذا منهج ومسائل فقهيه كثيره تترتب على انه لو تقدم من ليس بقارئ وهناك من هو احسن قراءه او اتقن قراءه، لو تقدم من ليس بفقيه في الصلاه، والفقه في الصلاه اتكلم عن الصلاه وحدها، فهناك من هو اتقى منه في الصلاه، قال ما ينبغي ان يتقدم المفضول على الفاضل، ومنهم من قال تصح خلافه المفضول مع وجود الفاضل. هذه مساله، لكن اما ان نقول انه يعتقد صحتها او لا يعتقد صحتها. فان اعتقد الان حتى نبني على ما تصورناه، فان اعتقد ان ابا بكر احق بها، اعتقد أن أبو بكر أحق وتأخر عن بيعته، هو يعتقد أنه أحق لكنه تأخر عن بيعته بعد أن انعقدت البيعة بإجماع أهل الحل والعقل من المسلمين، كان تخلفه مفارقا للجماعة. نقول أنت لما تخلف مع أنك تعتقد أنها صحيحة وأنه الأحق؟ هذا بناء على ما ذكره الطبري. وخروجا من الطاعة، الأصل ألا يبطئ وعدون عن الحق، إذا اعتقد أنها صحيحة وأنه أحق، خاصة بعدما انعقدت البيعة للصديق، لماذا أبطأت؟ إبطاؤك يعني كذا وكذا وكذا، يفهم من هذا؟ قال أنه يكون قد فارق الجماعة، خرج عن الطاعة، عدل عن الحق، وهو مبرأ من ذلك ومنزه عنه، ومنزلته في الإسلام أرفع وأعلى. هذه واحدة إذا رددناها نحن. وأما ألا يعتقد بصحة خلافة أبي بكر وأنه حق بها، الوجه الثاني، فيكون قد أقر على باطل لأنه بايع بعد ذلك ولو كان قد أبطأ ورضي به ولم ينكره. أنت تعتقد أنه أن هذه بيعة صحيحة وتعتقد أن أبا بكر ليس الأحق، ثم سكتت، لم تنكر، لم ينكر بقول ولا فعل. حينما نقول لم ينكر بقول أو فعل، ربما خطر بالبال ويخطر ببال أولئك بأنه جبنة، بأنه خاطر، بأنه رعيد، بأنه، لأن أنا متى لا أجرؤ على أن أتكلم لضعف فيها، لخوفي من سطوة من إذا تكلمت سطى علي سطى بي. ترى هذا ليس من أحوال الصحابة رضي الله عنه، بيقين ليس من أحوال الصحابة، ممكن يكون الآن في الحزبيات القائمة في العالم الإسلامي خاصة، يمكن أن يكون هناك جبن ورعددة، ويمكن أن يكون هروب، ويمكن أن يكون نفاق ودجل وكل ما شئت من هذا. أما الصحابة لم يكونوا هكذا على الإطلاق، ما ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. ومن هنا قال إذا كان يعتقد أنه ليست خلافته صحيحة وأنه ليس الأحق بها في هذه الحالة ورضي بذلك، لم ينكره بقول ولا فعل مع شدة بأسه وقوة إيمانه وكثرة أنصاره، وكفى بقاسمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس وبني هاشم بأجمعهم، وهو منزل عن ذلك أيضا. لا يمكن أن يسكت إذا كان يعتقد أنه ليست خلافته صحيحة. فلم يبقى بعدما جردنا من التصورين إلا كونه يعتقد بصحة خلافة أبي بكر ويعرف فضله، ولكنه كان مشغولا. إذا نحن اعتذرنا عن إبقائه بالانشغال وهو أجر مقبول، قد قاله سيدنا علي نفسه ورضيه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلم يبق إلا كونه يعتقد بصحته، ولكنه كان مشغولا بجمع القرآن، وكان يرى، لاحظ هذه النقطة، كان مشغول بجمع القرآن من جهة، ومن جهة ثانية وكان يرى أن له في هذا الأمر حقا. كلمة في هذا الأمر ترى في البيعة أم في الخلافة نفسها؟ في البيعة أو الخلافة نفسها أو في المشاورة تروح صريحا. كان يرى أنه كان ينبغي أن يشارك في قضية الطرح نفسه، ذلك أنه مر معنا كان مشغولا بتجهيز الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، وعللنا لما سارع الصحابة إلى تقيمة بني ساعد. إذن ربما كان مشغولا، هو مشغول كان، لكن ربما انضم إلى الانشغال من الأعذار أنه كان يرى أن له في هذا الأمر حقا، أو له حق في الخلافة. هو أهل الخلافة أم لا؟ والله العظيم هو أهل الخلافة، نحلف بالله تبارك وتعالى. لكن هذه الأهلية كما قلنا أهلية للخلافة لا تفسد قضية خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا يمكن أن نطرح، لو افترضنا أن كل أهل المدينة أهل للزعامة، أقصد بالزعامة يعني أن يترأسوا، أو بعبارة أخرى حتى ما ندخل في شرك السياسة، لو افترضنا أنه شركة من الشركات فيها مدير شركة وفيها مجلس إدارة وفيها عمال وفيها كذا، لو افترضنا أنه كلهم بمقاسٍ واحد يقدرون على الإدارة، لمن نعطي الإدارة؟ طبعا الجميع، ما في أحسن من أن نعطي الإدارة للجميع. يعني كنا رؤساء وما في رعية، كل واحد يطلع ما في رعية، هذا حينما يكون هناك رأس رفع باعتبار من الاعتبارات لا يعني أن البقية لا يصلحون، وإنما هذا شأن الحياة، توحيد القيادة. ومن هنا كان يرى أن له حقا في هذا الأمر. فلما اجتمع الجم الغفير على ولاية أبي بكر، لاحظ هذه الروعة في الفحص، اتهم نظره في حق نفسه. يعني كل هؤلاء قد اجتمعوا على بيعة الصديق، أنا كنت أظن أنه أنا يعني يمكن أن أكون، لكن كلهم اجتمعوا، فاتهم نظره هو، نظر الجميع أولى من نظره، ولم يرى المبادرة إلى إظهاره واحد، ولا المطالبة بمقتضاه، مقتضى أني أنا حقيق بأن أكون، حتى يبذل جهده في النظر لما في ذلك من تفريق كلمة المسلمين. يعني ما شغب سيدنا علي رضي الله عنه حاشا ليقول سأنتظر أنا لي حق، لكن أفكر بالموضوع، فهو بقي ساكتا يفكر حتى إذا ما هضمت المسألة بذاته وعرف أن الأمر ليس كما رأى هو في مزاحمة الصديق، في مزاحمة الصديق رجع فتخلف عن الأمرين، لم يبايع واحد، ولم يطلب البيع لنفسه، لأنه ما زال يعجم عودا حقه، وسلك سبيل الاحتياط والورع، فكان في تلك المدة مجتهدا مأجورا. فلما تبين له أحقية أبي بكر وأفضليته، وتذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق ذلك وفاة فاطمة رضي الله عنها، لاحظ كيف اجتمعت الأمور، قال بعث إليه أن ائتنا، ائتنا في خطأ بالطباعة، أن ائتنا بالدهمزة، بعث إليه أن ائتنا. أنا سألت نفسي حقيقة أن ائتنا، من بعث إلى من؟ سيدنا علي بعث إلى أبي بكر تعالى، سيدنا علي رضي الله عنه بعث إلى بكر أن تعالى، عجيب، أبعث إليه لون من ألوان استعلائي والترفعي؟ حاشا سيدنا علي رضي الله عنه، أبي الحسنين حاشا رضي الله عنه، أكان يرى ذلك من التطاول على الخليفة أو امتهانا لشأنه أو تأنيبا أو تقريعا؟ لا والله. إذا لماذا قال ائتنا؟ قال ليبحث معه مسألة بقيت في السر في الصدر فترة طويلة، ولو أنه سعى إليه ومجلس الخليفة لا ينفض لما تمكن من أن يقول ما أراد أن يبقى سرا نطق إلى ذلك سبيلا. ومن هنا كان الأولى أن أقول في مسألة خاصة ترى ما أجد مكانا لا يزاحمون فيه أحد سوى أن تأتي إلي، لأن مجلس سيدنا علي غير مجلس الخليفة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. إذا كان أن ائتنا، كان بالإمكان أن يأتي من يقرأ بعبارة وحملها من الألغام ما به يفجر كثير من الحقائق. قال بعث إليه ائتنا واعتذر إليه، يعني جاءه صديق لما جاءه جاءه صديق واعتذر إليه، بعث إليه ائتنا فجاءه صديق، حذف طوى الاستجابة لأنه بدأ أن يأتي الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، واعتذر إليه بأنه كان يرى حقيته، اعتذر كان يرى أنه. قوله كان هنا من أروع ما تكون، بعث إليه واعتذر إليه، اعتذر إليه عن التأخر عن البيعة. سبب التأخر أنه كان يرى، مع ذلك الآن لا يرى، وأنا لي أن أرى، ثم بعد ذلك أرجع عما كنت أرى فأقول كنت أرى. فكان جاءت في محلها، كان يرى حقيته وأن هذه الرؤية قد زالت، كما يدل على ذلك سياق كلامه كان يرى حقيقته. ولم يكن ذكره القرابة، يعني لما قال أنه أنا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يقيم الحج على الصديق لأنه الأحق لأنه قريب. بعضهم ترى يلتمسون هذا المعنى، يعني قضية الوراثة هذه قضية ذائعة شائعة في الأمم خاطبة خاصة لدى الفرس. فهنا لم يذكر أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول والله أنا أحق باعتباري أني قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءت شريعة الله عز وجل لتقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن كنا نحن نرفع سيدنا علي رضي الله عنه مثل هذا المعنى، لكن من أجل أن نبين أن هذه الشريعة ما جاءت تقيم العلاقات على الأنساب وإنما على الأعمال، إن أكرمكم عند الله مو أقربكم أتقاكم. ومن هنا قال العلماء رحمه الله ما ذكر القرابة إقامة للحجة على أبي بكر فإنه معتذر ولا تليق المحاج بالمعتذر، وإنما كان إظهارا لمستند تخلفي، يعني ما الذي جعلني أرى أني الأحق؟ أني قريب وقد رأيت شعاعا يدل على أني بما أني قريب للرسول صلى الله عليه وسلم معك كأني ما أنا للحق، لكن تبين له بعد ذلك أن هذا لم يكن كما رأى. ثم قال كي لا يظن أن تخلفه لهوى المتبع، يعني ماذا اعتذر بهذا الاعتذار سيدنا علي رضي الله عنه؟ من أجل أن يبين للصديق وبصدق وإخلاص أنه ما تخلف يتبع هواه، وإنما تخلف لرؤية رآها. فرق بين أن أرى أنا ولو تراجعت عن رؤية وبين والله أنا أريد خلافه، شئت أم أبيت، كان لي الحق أو لم يكن لي الحق، أو أجمع ما تهواه نفسي من أدلة أظنها أنها تصلح لأن أثبت قدمي في هذا المضمار، وليس عن اجتهاد ونظر، يعني تخلف عن اجتهاد ونظر ثم تراجع عن ذلك، والمجتهد مأجور ولو أخطأ. ثم وصلنا إلى مسألة لعلها من المسائل التي تثار بين الحين والآخر، وإن كنا قد أصلنا الحديث في هذا لكن له أهمية فيما أرى والله أعلم، قضية ميراث السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى. هذا ما يثار بين الحين والآخر حكاية للصحابة رضي الله عنهم، وكأنما يقولون أن الصديق رضي الله عنه أكل حق فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حيث منعها إرثها من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولعمر الحق إن الصديق قد أنفق كل ماله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمن الصحابة عليه بماله وصحبته. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد في الأحاديث الصحيحة هذا من شهادته صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه. لماذا يأخذ شيئا من إرث فاطمة لو كان لها إرث، وإنما لديه خبر سوف يناقش إن شاء الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يأكل حق السيدة فاطمة رضي الله عنها الحق الذي رأته هي فجاءت تطالب به، ولما تبين لها أنه ليس بحق حيث أن رسول الله قرر أن أبناء الأنبياء لا يرثون من آبائهم وأن ما تركه الأنبياء إنما يكون صدقة، الصديق نفسه رضي الله عنه بقي في الخيابة سنتين وأشهر ثم رد كل الرواتب التي كان يأخذها وكانت بسيطة من ماله فلم يبق له شيء. هذا المال رجعوا كل الفلوس التي أخذت رواتب نحن في أحد يفعلها بالعكس تماما. إذن هذا هو الذي يريد أن يدخل على حق السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء الأفاضل حفظه الله ما زال حيا، وإلى جانبه واحد من أولئك الذين وإذا به يقول كذا أنه أكل حق السيدة فاطمة، ميراث السيدة فاطمة هدم إلى آخره. فوجد الفرصة مناسبة قال له ممكن أنا أعطيك فرصة يومين ثلاثة، قدر لي ما هذا الميراث وأنا أعطيك الميراث ما دام أنت الوريث عن السيدة فاطمة. هو كأن من ورثة السيدة فاطمة رضي الله عنها وريد أن يأخذ الميراث السابع. قال له مو أكل الصديق رضي الله عنه وأنت من ورثتها؟ هو أي ورثتها أو ما العلاقة على الإطلاق إلا علاقة شغل. قال له يا أخي احسبها معك يومين ثلاثة وأنا أعطيك، صدقني أنا أعطيك لأنه حلونا هذه مشكلة. إذا كانت هذه مشكلة حلوها يا أخي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.